منهج السلف في أسماء الله الحسنى. المحاضرة الأولى. اسم الله الأعظم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فحديثنا اليوم بإذن الله تعالى يدور حول اسم الله الأعظم. ما هو اسم الله الأعظم؟ كثير من الناس وخصوصا الصوفية يزعمون أن اسم الله الأعظم سر مكتوم وغيب مكنون، يزعمون أن خاصة أوليائهم هم الذين يعلمونه ويعلمونه بالتلقي، يتعلمونه من مشايخهم، الواحد يتلقاه عن من سبق، يقول لك خد العهد وخد الاسم الأعظم من شيخ الطريقة وناب مكانه في الوصول إلى الحقيقة، فيزعمون أن هذا الاسم من علمه ودعا الله به فلا بد أن يستجاب له، ربنا حيستجيب على طول بغض النظر عن كفره أو إيمانه، مش مهم بقى يكون ولي أو غير ولي، أي واحد يعرف الاسم الأعظم يبقى حيتحقق له المطلوب. وجعلوا لذلك هالة في قلوب العامة، جعلوا رهبة في قلوبهم يعظمون من خلال هذه الرهبة أولياءه بخوف العام. العود الولي يدعو بالاسم الأعظم ويضيع أي واحد يزعله، الناس مرعوبين لأنهم يعتقدون أن الولي هو الوحيد الذي يعرف الاسم الأعظم. بعدين لو أنت سألت واحد منهم قلت له ليه ربنا حجب الاسم الأعظم عن عوام الناس؟ مش معنى بس الصوفية هم اللي عارفين الاسم الأعظم؟ يقول لك اسم الصوفية أولياء أهل الأسرار وأهل الباطل، لكن العامة الدهماء ممكن واحد منهم لو عرف الاسم الأعظم يدعو بدعوة باطلة، فليسوا أمناء لأنهم ليسوا بأولياء. يا سلام، يقول لك احنا أمناء الله على سر، وبعدين يستدلوا بحديث شبه موضوع يروونه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سألت الله الاسم الأعظم فجاءني جبرائيل به مخزونا مكتوما. يعني الاسم الأعظم ده زي ما تقول كده مكتوب في ورقة ومقبول عليه ومختوم من الحق سبحانه وتعالى، مكتوب في الورقة ايه؟ اللهم إني أسألك باسمك المخزون المطهر المقدس المبارك الحي القيوم. طيب يعني معنى كده إن اسم الله الأعظم الحي القيوم؟ يقول لك لا، احنا واخدين من الحديث الموقف. ايه هو الموقف؟ الموقف إن عائشة رضي الله عنها قالت بأبي وأمي يا رسول الله علمني. قال يا عائشة نهينا عن تعليمه النساء والصبيان والسفهاء. الحديث ده لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث شبه موضوع، هكذا قال المحدثون، ولم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يعني معنى كده ان اسم الله والحي القيوم يا جماعة طالما ان انتم تحتجوا بهذا الحديث؟ قال لك لا، احنا بنحتج بهذا الحديث على انه سر محجوب عن العام وعن الصبيان والسفهاء، لكن الاسم الاعظم هو ايه؟ محدش يعرفه الا جماعة كبار، مشايخ الصوفية كبار، اولياء، خلص. يعني الحديث تاخده منه اللي يعجبك، مع انه حديث شبه موضوع، واللي ما يعجبكوش تسيبوه. سبحان الله، مش عارفين بتطلع اي طريقه في الاحتجاج بحديث رسول الله، ان الصوفيه لهم طريق تاني غير الطريق اللي يعرف اهل الحديث. المحدثون لهم قواعد في ضبط الحديث، لكن الصوفيه عمن طريق تاني اسمه طريق الكشف، يقول لك ربما يصححون حديثا اجمع المحدثون على تضعيفه، علموا ذلك بطريق الكشف، اخذوه عن الله راسا. الولي فيهم يقول حدثني قلبي عن ربي، وربما يضعفون حديثا اجمع المحدثون على تصحيحه، اخذوه بالكشف عن رب العالمين. عندهم بقى حكايه الكشف، وان الشخص لما قلبه ينكشف يطلع على الغيب على طول، ربنا يكلمه. سبحان الله، يقول لك فيه اسم الله الاعظم مقصور على الاولياء الخلص فقط، ياخذونه بالطلاق. يقول لك سيدي فلان الفلاني اخذ علم التصوف والاسم الاعظم عن سيدنا ابي العباس العلاوي رحمه الله، او عن سيدنا ابي العباس المرسي، او عن السيد البدوي، او عن سيدنا ابراهيم الدسوقي. كل واحد من دول بيعلم اللي جاي بعد الاسم الاعظم، يقول له دي سر، بيقول لك اخذ العهد والاسم الاعظم، فكان منه ما كان، كرامات وتاثيرات وخوارق العادات، ويفتعل كثير من الحكايات مبالغات وكذب وافتراءات حتى يرهب العام فيخاف من الاولياء. واذا خاف العامه واثرت قلوبهم اخذت فلوسهم. لازم تقدم الناس لو تحصل لك مصيبه، الشجره بنصها للسيد البدوي، البقره ربعها لابراهيم الدسوق، والا هتحصل لك مصيبه. هو عارف اسم الله الاعظم، وبعدين اذا عليك دعوه يا مسكين هتروح فين؟ اسم الله الاعظم حكايه عند هؤلاء. والامر مشهور من القديم، يقول لك ابراهيم بن ادهم كان من الاشراف، كان رجل غني من الامراء، كان ابوه كثير المال، عنده خدم وراكب، وبعدين هو بيصطاد وراكب فرسه سمع صوت بينادي عليه. الصوت ده جاي منين ما يعرفش، اذا بصوت من فوقه ينادي بيقول له يا ابراهيم ما هذا العبث؟ ألهذا خلقت؟ ام بهذا امرت؟ افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون؟ اتق الله، عليك بالزاد ليوم الفاقة. ابراهيم بن ادهم سمع الصوت، حصل له ذهول، بيقول لك فنزل عن دابته ورفض الدنيا. هو ماشي معاه الحصان ومعاه فلوس طبعا، رجل غني ما يمشيش من غير فلوس. وهو ماشي في الصحراء صادف راعيا من الرعاة الذين يعملون عند والده، فأخذ عباءته وأعطاه فرسا وأعطاه ما معه ودخل البادية، مشى في الصحراء. وبعدين بيقول لك هو ماشي رأى رجلا علمه الاسم الأعظم فدعا به على طول كده، قالوا ايه على طول ساعة مزيدك في الدنيا، ومشى في الصحراء شاف واحد تعلم الاسم الاعظم. فدعا الله به، فلما دعا الله به في العصر راى سيدنا الخضر. يا سلام، الخضر اللي كان على عهد سيدنا موسى وهو عبد من عباد الله وما قالوا ازاي؟ قال لك شاف الخضر ممكن يمشي كده على مزاجه في اي مكان. راى الخضر، فالخضر بيقول له ايه؟ بيقول له انت عارف الراجل اللي علمك الاسم الاعظم بيطلع مين؟ قال له لا. قال انما علمك اخي داود، سيدنا داود هو اللي بيه علمك الاسم الاعظم. قال لا، اشمعنى يعني داود؟ تم سليمان اقرب الى الذهن في ان يعلم الاسم الاعظم، لكن هي القصه كده. الاسم الاعظم حكايه عند هؤلاء. الاسم الاعظم، اسم الله الاعظم، ليس كما يصوره هؤلاء ان شيء نفسي شيء غيبي، هم فقط الذين يعلمون طريق الوصول اليه. لكن الاسم الاعظم هو كل اسم لله عز وجل. اسماء الله كلها حسنى وكلها عظمى. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي وصف نفسه بذلك، قال ولله الاسماء الحسنى. ربنا وصف اسماءه بالحسنى، وصفها في اربعه مواضع من القران. الموضع الاول في سوره الاعراف، ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والموضع الثاني في سوره الاسراء، قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا ما تدعو اي اسم من اسمائه فله الاسماء الحسنى. حسنى يعني لها منتهى العظمه، منتهى الكمال، ومنتهى الجمال. فأسماء ربنا أسماء رب العزة والجلال. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. الموضع الثالث اللي ورد في القرآن في سورة طه، ربنا وصف أسماءه بأنها حسنى وأنها عظمى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. والموضع الرابع والأخير في سورة الحشر، والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وجه الحسن في أسماء الله تعالى أنها دالة على ذات الله، فكانت حسنى وعظمى لدلالتها على أحسن وأعظم وأقدس مسمى وهو الله عز وجل، فهي بالغة في الحسن من جهة الكمال ومن جهة الجمال. تبارك اسم ربك بالجلال والإكرام. احنا اتكلمنا لكم أظن على موضوع سابق بينا فيه أن الجلال في الكمال والجمال، وليس ذلك إلا لرب العزة والجلال. فربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه تبارك اسم ربك بالجلال والإكرام، فلله ولأسمائه منتهى العظمة والجلال. إن أسماء ربنا متضمنة لصفات الكمال التي لا نقص فيها بحال من الأحوال. اسم ربنا الحي متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، يتضمن الحياة التي تستلزم كمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغير ذلك من الصفات. حي بصفات الكمال. اسم العليم متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. يقول الله تبارك وتعالى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. علم واسع، علم محيط بكل شيء جملة وتفصيلا، سواء ما يتعلق بأفعال الله أو ما يتعلق بأفعال خلق. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أسماء الله كلها عظمى وكلها حسنى، تتضمن أوصاف الكمال. اسم الله الرحمن متضمن للرحمة الكاملة، الرحمة اللي الرسول عليه الصلاة والسلام قال عنها: الله أرحم بعباده من هذه بولدها. امرأة وقعت في السفر، فقدت صبيها، ابنها ضاع منها، وتضررت، طفل صغير كان يرضع من ثديها، فلما فقدت وليدها تضررت باجتماع اللبن في ثديها، فكانت هذه الأم إذا وجدت صبيا صغيرا أرضعته ليخفف عنها ألم الثدي، وهي بتدور شافت ابنها الصغير، فلما وجدت صبيها بعينه أخذته فالتزمته بلهفة وبشدة، ألصقته ببطنها وأرضعته. عمر بن الخطاب رواه الحديث يقول: فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ حد منكم يتصور أن هذه المرأة ترمي ولدها في النار؟ قلنا: لا يا رسول الله. يعني قلب أم مين اللي تطرح ابنها في النار؟ فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: الله أرحم بعباده من هذه بولدها. اسم الله الرحمن الذي خصه بالاستواء على عرشه وابتدأه في أول ما ذكر من كتابه، الرحمن على عرش استوى، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، رحمة عامة تشمل الخلائق أجمعين تختلف عن اسم الرحيم، ودي حنوضحها بعدين. بسم الله الرحمن زي ما هو متضمن للرحمة الكاملة فإنه أيضا متضمن للرحمة الواسعة التي قال عنها رب العزة والجلال: ورحمتي وسعت كل شيء. ويقول الله تعالى عن دعاء الملائكة للمؤمنين عن حملة العرش وعن الطوافين الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. جميع الأسماء، جميع أسماء الله عز وجل حسنى وعظمى على اعتبار ما يناسبها من أحوال العباد. انتبهوا، كل اسم من أسماء الله هو الاسم الأعظم في موضعه. اسم الله الأعظم في حال الفقر الغني، وفي حال الضعف القوي، وفي حال الجهل العليم، وفي حال السعي والكسب الرزاق. يبقى كل اسم هو اسم الله الأعظم على اعتبار موضعه. في حال الذنب اسم الله الأعظم هو التواب الغفور الرحيم، وفي حال الحرب وقتال العدو فنعم المولى ونعم النصير، وهكذا كل اسم هو الأعظم في موضعه على حسب حالة العبد وما ينفعه. ربنا سبحانه وتعالى أسماؤه لا تحصى ولا تعد، هو الوحيد الذي يعلم عددها، زي ما ورد في حديث عبد الله بن مسعود، حديث اللي أخرجه ابن حبان في الصحيح. عبد الله بن مسعود يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في دعائه: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. شوفوا أسماء ربنا، أسماء ربنا إما أنزلها في كتابه أو علمها لأحد من خلقه مما لا نعرف عنهم شيئا، إما في الملأ الأعلى وإما من المخلوقات الأخرى، أو استأثر به في علم الغيب عنده. كل ربنا استأثر به هنعرف إزاي؟ أسماء ربنا سبحانه وتعالى كلها حسنى وكلها عظمى، لكن هنا في حكمة عجيبة جدا. يا ريت تخلي بالكم معايا، ربنا سبحانه وتعالى من حكمته أنه يعطي كل مرحلة من مراحل خلقه معرفة ما يناسبها من أسمائه وصفاته. المخلوقات على الدوام بتمر المراحل، قبل مرحلة الحياة الدنيا كان فيه مرحلة أخرى، آدم كان موجود في الجنة، وقبل ما يخلق آدم كان فيه مرحلة أيام ما كانت السماوات عبارة عن دخان ملتصق بالأرض، وقبل ما يخلق السماوات والأرض من أصله كان فيه العرش والماء، وقبل العرش والماء ما نعرفش إيه اللي كان موجود، لكن احتمال وجود مخلوقات الله أعلم، لكن احتمال وجود مخلوقات الله أعلم بها. ربنا فعال لما يريد على الدوام أزلا وأبدا. كل مرحلة من المراحل لها مجموعة أسماء، ربنا سبحانه وتعالى يظهر فيها دلائل كماله ودلائل جماله ودلائل جلاله. كل مرحلة من المراحل لها ما يناسبها من أسمائه ومن صفاته، يعرف أصحاب كل مرحلة بما يناسبه. يعني في مرحلة نحن اللي هي مرحلة الحياة الدنيا، مرحلة الابتلاء، مرحلة الدنيا وما فيها من شهوات وأهواء، المرحلة التي بنيت على حكمة الله عز وجل في تكليفنا بالشرائع والأحكام والحلال والحرام، في هذه المرحلة ربنا سبحانه وتعالى عرفنا بجملة من أسمائه تتناسب مع متطلباتنا وعلاقتنا بالله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 أسماء، من أحصاها دخل الجنة. هذه الحياة لما كانت دارا للابتلاء ومحلا للبلاء، الناس فيها مختلفون آجالا وأرزاق، ألوانا وأخلاق، منهم الغني والفقير، منهم الصحيح والعليم، منهم الأعمى والبصير، منهم الجاهل والخبير، منهم الجبار والذليل، منهم القوي والضعيف، الغليظ واللطيف، منهم الظالم والمظلوم، والحاكم والمحكوم، والمالك والمعدوم، منهم الكاذب والصادق، منهم المخلص والمنافق، إلى غير ذلك من أنواع الأخلاق ومن تنوع الأرزاق ومن اختلاف السلوك ومن ابتلاءات ملك الملوك. هذه الدنيا لما كانت الدنيا كذلك، كانت حكمة الله في تعريف الخلائق بما يناسبهم من أسماء. يعني المذنب إن أراد التوبة سيجد الله توابا رحيما عفوا غفورا، والمظلوم سيجد الله حقا مبينا حكما عدلا وليا نصيرا. أسماء ربنا سبحانه وتعالى. الضعيف سيجد الله قويا قديرا، والمقهور سيجد الله عزيزا جبارا، والفقير سيجد الله رزاقا كفيلا وكيلا، وهكذا سيجد العباد من أسماء الله عز وجل ما يناسب حاجتهم ومطالبهم. ليه؟ إحنا في دنيا ربنا سبحانه وتعالى فطرها على أن تلجأ النفوس إلى قوة عليا عند ضعفها، وإلى أن تلجأ إلى فني أعلى عند فقرها، وكذلك تلجأ إلى تواب رحيم عند ذنبها، وإلى سميع بصير قريب مجيب عند سؤالها. من هنا كانت لكل مرحلة ما يناسبها من أسماء الله وصفات. حوائج العباد لا تخرج عن 99 اسم. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. كل مرحلة لها ما يناسبها من الأسماء. ولذلك شوفوا كده في بداية الخليقة في البدء لما ربنا سبحانه وتعالى أسكن آدم وحواء في جنة الابتلاء، أكل من الشجرة وانتشفت العورة وتطلبت الفطرة فرجا ومخرجا، أصبحوا في اضطرار وفي ضيق، ما لهمش ملجأ إلا أن يرجعوا إلى ربهم. إيه الفرج وإيه المخرج؟ كان الفرج والمخرج في أسماء الله التي تناسب حالهما وتكفر ذنبهما. فعلمه الله عز وجل كلمات. إيه هي الكلمات؟ أسماء لله وصفات. علم آدم عليه السلام أن يدعو باسمه التواب وباسم الرحيم، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم، يعني تعلمها من ربه ودعا الله بها. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. في سنن البيهقي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال في قول الله عز وجل فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. يقول أنس قال آدم سبحانك اللهم وبحمدك عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين، لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك عملت سوءا وظلمت نفسي فارحمني إنك أنت أرحم الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك عملت سوءا وظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم. ربنا سبحانه وتعالى علمه من أسمائه ما يدعو الله عز وجل به فيقبل منه. يبقى طالما أن الدنيا خلقت للابتلاء وأوجدنا الله فيها للابتلاء، فالله عز وجل عرفنا بما يناسبنا ويناسب آدم وحواء مما يعلمه من الأسماء. وهذه الأسماء اللي ربنا سبحانه وتعالى عرفنا بها ربما لا ينفع الدعاء بها في مرحلة أخرى من مراحل الخلق زي مرحلة الآخرة. في الآخرة لو دعا الكافرون والمشركون ربهم يوم القيامة دعوا ربهم باسمه التواب الغفور، استخدموا هذين الاسمين في أن يغفر الله لهم وأن يرحمهم من العذاب، هل سيستجاب لهم؟ أبدا. لا يستجيب الله عز وجل لأحد من الكافرين أو من المشركين إذا دعوا رب العالمين يوم القيامة باسمه التواب أو اسمه الغفور أو اسمه الرحمن أو اسمه الرحيم، لأن كل مرحلة من مراحل الخلق لها ما يناسبها من الحكم ولها ما يناسبها من إبداء الأسماء. لذلك عند مجيء الحق سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين الخلائق يوم القيامة يغضب غضبا شديدا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله زي ما رأى في الحديث، فيبلغ الناس من الغم والقرف ما لا يطيقون ولا يحتملون. وهم يعملوا ايه وهم طرد المحشر عند مجيء الحق سبحانه وتعالى على عرشه وقد غضب غضبا شديدا على خلقه؟ الناس تعمل ايه؟ يبحثون عن شفيع. الناس بلغهم من الغم والقرف ما لا يطيقون ولا يحتملون فيبحثون عن شفيع، لكن الأنبياء يتكلفون، كل واحد يقول لست لها، شايف الموقف موقف عصيب، آدم يقول لست لها، نوح يقول لست لها، إبراهيم يقول لست لها، موسى يقول لست لها، عيسى يقول لست لها، محمد يقول أنا لها صلى الله عليه وسلم، إلا صاحب المقام المحمود يقول أنا لها عندها كما ورد في صحيح البخاري ومسلم يقول نبينا صلى الله عليه وسلم فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل. شايفين التوحيد؟ شايفين السلوك؟ أول ما يذهب إلى رب العزة والجلال وهو على هذا الحال الرسول عليه الصلاة والسلام ما يكلموه، يخر ساجدا لربه، يسجد لله عز وجل أمام الخلائق والناس ينظرون، كل ذلك حتى يعلم أن فضل الله لا ينال إلا بالخضوع له، إلا بتوحيده، فيقع ساجدا لربه. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. هنا ربنا بيعلم أسماء وبيعلم صفات تتناسب مع هذه المرحلة، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع. هذه المحامد زي ما ذكر العلامة ابن القيم أن النبي يذكر الله ويدعو الله عز وجل بأسماء وصفات يعلمها الله عز وجل له لم يعرفها أحد من خلق الله قبل ذلك، زي ما الرسول قال ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. فأسماء الله عز وجل كلها حسنى وكلها عظمى على اعتبار ما يناسبها من أحوال العباد، كابتلاء لهم في الاستعانة بالله عز وجل، في السبت مع الله، في الخوف من الله، في الرغبة إليه، في التوكل عليه، وغير ذلك من معاني توحيد العبودية لله. عشان الناس تشتغل، العباد يسارعون في الطاعة وسارعون في الخيرات، حتى الأسماء الحسنى نفسها. النبي عليه الصلاة والسلام لم يبين 99 اسما على وجه العبد والتفصيل. ليه؟ ايه السر في ده؟ للاجتهاد في البحث والتحصيل، حكمة بالغة وأنوار ساطعة. ربنا سبحانه وتعالى لم يبين الأسماء الحسنى لأمة 99 على وجه العد والتفصيل عشان كل واحد يجتهد، يطلبها الناس ويتحروها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم عشان ترفع الدرجات وتتفاوت المنازل في الجنات، فيلزم لحفظها إحصاؤه واستيفاؤه. ما عشان الواحد يحفظه لازم يحصيه، يلزم لحفظها استيفاؤها ثم الإحاطة بمعانيها وبعدين العمل بمقتضاها وبعدين دعاء الله عز وجل من خلالها وأيضا حسن المراعاة لأحكامه. الباب مفتوح للاجتهاد، الواحد يتعرف على أسماء الله من خلال ما ينظر في كتاب الله عز وجل. فالاسم الأعظم ما هو زي ما الصوفية بيقولوا كده، ليس كما يصوره هؤلاء حسب أهوائهم وحسب أذواقهم، يقول لك هو سر مكنون وغيب مصور مقصور على أوليائهم فقط، يأخذونه عن مشايخهم بالتلقي وهي العهد. لما يأخذ العهد يأخذ مع الاسم الأعظم، يقول لك بالسند، كل شيخ يأخذ متصلا بالسند إلى قدماء الأولياء زي صاحب كتاب ختم الأولياء أو بالعام ابن بعوراء صاحب كتاب ختم الأولياء اللي هو الحكيم الترمذي، الحكيم الترمذي الصوفي له كتاب اسمه ختم الأولياء فيه ضلالات كثيرة. الحكيم الترمذي أعجبه اسم من أسماء الله اللي هو الرب، فطلع فتوى زعم أن الاسم الأعظم هو اسم الله الرب، وبعدين حول هذا الاسم من جهر إلى سر. الناس عارفة أن من أسماء الله الحسنى الرب، إن ده بتدخل عليه ربنا، يعني يا ربنا، والاسم إذا دخلت عليه يا النداء يبقى من الأسماء الحسنى، الناس كلها عارفة أن من أسماء الله الحسنى الرب. فحول هذا الاسم من جهر إلى سر. إزاي يعني؟ يقول لك اسم الرب هو الاسم الأعظم المكنون الذي منه خرجت الأسماء، فمن وصل إلى ذلك الاسم المكنون وانكشف له الغطاء عنه فقد تبتل إليه وانقطع عن القلب واتخذ الله وكيلا. يعني يقول لك هو الناس ما يعرفوش الاسم الأعظم مع أن الاسم الأعظم هو الرب، فهذا الاسم هو السر الخاص بالصوفية. يقول لك خلي الاسم الأعظم، يعني خلي الأسرار بتاع اسم الله الرب، فالناس يعتقدون أن الاسم غيب مكنون وسر مصون، وهم ولا هم عارفين أن الاسم اللي هو غيب مكنون أو سر مصون يرددونه في كل صلاة، يقولون الحمد لله رب العالمين، فإلبوا الجهر إلى سر وأوهموا الناس أنهم فقط هم الذين يعرفونه، مع أنهم في القرآن يقرؤونه. حكيم الترمذي شاف آية عجبته فزعم أنها تدل على اسم الله الأعظم. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. يقول لك إن الصوفي شايف الاسم الأعظم في اسم الله الرب، والناس تعبهم ما بيشوفوش. كثير من الصوفية يظن أنه يعرف الاسم الأعظم على هذا النحو، يقول لك في أسماء أنت ما انتش شايفها مع أنك بتقراها، لكن إحنا شايفينها اسم الله الأعظم عندنا. كثير من الناس يزعم أن الملكين اللي موجودين في بابل هاروت وماروت اللذين يقال أنهما أهبطا إلى الأرض حين عمل بنو آدم المعاصي، اهبط الى الارض ليقضي بين الناس بالحق. وبيقول لك ان ربنا القى في قلوبهما شهوة النساء وامرهما الا يزنيا ولا يقتلا ولا يشربا خمرا. ويقولون ايضا انهما كانا يعلمان الاسم الاعظم. ربنا عرفهم الاسم الاعظم لكي يصعدا به الى السماء مرة اخرى. ففي يوم جاءتهما امرأة في مسألة لها فأعجبا بها فأراداها للفحشاء، طلبا من الفحشاء فأبت عليهما رفضت حتى يعلماها الاسم الأعظم، الاسم اللي حيصعد به للسماء يعني، فعلماها إياه. القصة دي قصة مشهورة في كتب المفسرين، هي مروية عن الإسرائيليات، مع إن فيها كلام ما يدخلش عقلي أبدا. تساهل الناس بالنقل حتى وضعوا هذا في كتب التفسير. اسمعوا القصة. لما أراداها الفحشاء وأبت عليهم إلا بشرط إن هما يعلماها الاسم الأعظم، فعلماها الاسم الأعظم. ثم أراداها للفحشاء فأبت عليهم، قالت لا، حتى يشرب الخمر فشرب الخمر. فلما شرب الخمر ذهب العقل فزنيا بالمرأة ثم خرج فقتل رجلا بلا ذنب. اسمعوا بقى الشيء اللي ما يدخلش في عقل الإنسان وهو موجود في كتب التفسير حتى الآن، بيقول لك إن هذه المرأة الفاجرة دعت الله باسمه الأعظم فصعدت إلى السماء ومسخت فخنست فتحولت إلى كوكب خناس. الكوكب ده هو ايه؟ هو كوكب الزهرة الذي نراه في السماء. يبقى كوكب الزهرة ده بيقول لك هو في الأصل كان مرة فتنت هاروت وماروت وصعدت إلى السماء. وبعدين بيقول لك إن ربنا غضب على الملكين فسماهما هاروت وماروت وخيرهما بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، فاختار عذاب الدنيا، فهما يعلمان الناس ما يفرقون به بين المرء وزوجه. كثير من الناس يعتقد أن الذي أنزل على الملكين هو اسم الله الأعظم الذي صعدت به المرأة وأصبحت كوكب الزهرة. يقول لك ما زالت هذه المرأة أو كوكب الزهرة تعلم هذا الاسم الأعظم للشياطين، والشياطين يعلمون أولياءهم مع كثير من السحر فيتكلمون بكلام يجعل الواحد منهم يطير في الهواء بين الأرض والسماء ويمشي أيضا على الماء وغير ذلك من الأعاجيب. يقول ابن كثير في تفسيره وأما ما يذكره كثير من المفسرين في قصة هاروت وماروت من أن الزهرة كانت امرأة فراوداها عن نفسها فأبت إلا أن يعلماها الاسم الأعظم فعلماها فقالته فرفعت كوكبا إلى السماء. يقول ابن كثير فهذا أظنه من وضع الإسرائيليين. أدخلوا في القصص الماضية عن الأنبياء مثل هذه الخزعبلات حتى تنتشر بين الناس ولا يتحروا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا زي ما انتم شايفين يجعل اسم الله الأعظم تدعو به زانية وبعدين تصعد وتبقى كوكب الزهرة. وإن المكفلين بالقضاء بين الناس أوصافهم أوصاف شهوانية أوصاف حيوانية، وإن الشياطين يستخدمون الاسم الأعظم في إضلال الناس. قصص وأعاجيب. والأعجب من ذلك قصة الرجل الذي يعلم الاسم الأعظم ثم كفر بالله، بلعام بن معوراء. ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ذكر كثير من المفسرين أن هذا الرجل هو بلعام بن معورة. له قصة عجيبة تتعلق باسم الله الأعظم، لكن هذه القصة من وضع الإسرائيليين، من الإسرائيليات التي دثت في كتب المسلمين. وقصته أن قومه طلبوا منه أن يدعو على موسى عليه السلام ومن معه فأبى، فلم يزالوا به حتى فعل. وبيقول لك كان عنده اسم الله الأعظم. القصة زي ما بيذكرها ابن جرير الطبري في تاريخ الأمم والملوك إن ربنا سبحانه وتعالى بعث يوشع عليه السلام نبيا، نبي الأنبياء، بعد أن انقضت 40 سنة التي ضربت على بني إسرائيل في السين في أرض سيناء. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة بعد ما عبروا البحر الأحمر من عند خليج السويس وربنا أغرق فرعون ومن معه. ربنا سبحانه وتعالى كلفهم بأن يذهبوا إلى فلسطين ليقاتلوا الجبارين العماليق. فتمنعوا على موسى عليه السلام وقالوا إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون. بيقول لك إن ربنا سبحانه وتعالى لما ضرب عليهم التيه قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. فمكثوا في أرض سيناء 40 سنة. ثم مات موسى عليه السلام ومات هارون عند انقضاء هذه المدة. فبعث الله إليهم موسى نبيا فأخبر بني إسرائيل أنه نبي وأن الله قد أمره أن يقاتل الجبارين في فلسطين. فبنو إسرائيل بايعوا وصدقوا. وكان في واحد من ضمن بني إسرائيل اسمه بلعام بن باعورة، رجل من بني إسرائيل، يقول لك كان عالما يعلم الاسم الأعظم، اسم المكتوم. هذا الرجل كفر بالله وانضم إلى الجبارين في فلسطين وقال لهم لا ترهبوا بني إسرائيل، اتخافوش منهم، فإني إذا خرجتم تقاتلونهم أدعو عليهم بالاسم الأعظم فيهلكون. مكث مع الجبارين قبل القتال فترة طويلة، أكرموا وأعطوه من الشهوات والأهواء ما يشاء. لكن بيقول لك إيه، أنه كان لا يستطيع أن يأتي النساء، ما عندوش القرى أن يقترب من امرأة، مش أنه هو نفسه عاجز، لا، بيقول لك أنه هو كان لا يستطيع أن يأتي النساء، فكان ينكح إتانا له يزني بحمار. شايفين الكلام؟ اللي معاه الاسم الأعظم يجعله يزني بحمار. وبعدين يقول لك هو ده اللي ربنا قال فيه واتل عليه النبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب لكن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. بيقول لك إن بلعام بن بعورهر كان يلهث كما يلهث الكلب، لسانه خرج من فمه ونزل على صدره فكان كالكلب. اسمع بيت القصة عشان تعرف مدى تأثير القصص الواهية في تخريب عقيدة المسلمين. اللي معاه الاسم الأعظم بيزني بحمار. بيقول لك خرج يوشع النبي يقاتل الجبارين في الناس يوم الحرب بقى. خرج أيضا بلعام بن باعوراء مع الجبارين على أتانه، يعني على حمارته، ركب الحمارة وراح يقاتل مع الجبارين يقاتل قومه، قوم موسى عليه السلام بقيادة يوشع النبي. وبعدين يقول لك هو ركب على الحمار كل ميل عن بني إسرائيل الحمارة تتدور ويأتي اللعن على الجبارين. فقال له الجبار: يا بلعام إنك إنما تدعو علينا، يا ابن باعوراء وجه الحمارة نحو بني إسرائيل. فيقول له: إنما أردت بني إسرائيل، حامل إيه بس؟ فواحد من ملوك الجبارين مسك ديل الحمارة ودورها عشان يبقى وشها ناحية بني إسرائيل، أمسكها وجعلها لا تتحرك عشان بلعام لما يدعو بالاسم الأعظم ينزل على بني إسرائيل. وأخذ بلعام يضرب الحمار عشان ما تتدورش، وأكثر من ضربها. فبيقول لك سبحان الله، الحمارة تكلمت وقالت له: يا بلعام أنت تنكحني بالليل وتركبني بالنهار، تزني بي في الليل وتركبني بالنهار، ويل منك يا بلعام. هذه هي القصص التي يذكرونها عن الاسم الأعظم، وتلاقي الناس على المنابر بيتكلموا فيها كأن يعني ما فيش بعد كده، وقاعدين مستمعين ومبسوطين، كل واحد يضرب كف على كف. أصبح استهزاء اليهود بأسماء الله منتشرا بين المسلمين كقصص مشوقة وحكايات عن الأمم السابقة. وللأسف إن كثير من الدعاة يتتبعون القصص الواهية عشان يؤثروا في قلوب الناس. إننا نحذر من خطورة القصص الواهية على اعتقاد المسلمين. القصص الواهية وعدم التثبت في النقل عن الأمم الماضية فيه أكبر خطر على الأمة الإسلامية. بعض الدعاة يستغلون جهل العام ويبالغون في قصص الصحابة وخيار الأمة دون تصديق وتصحيح ودون تحقيق وتمحيص. لا يمحصون بين ما ثبت عنهم بالفعل وما لم يثبت. والعامة من جهلهم معجبون بهؤلاء ويعتبرون أمثال هؤلاء نموذجا لدعاة العصر. لكم دول أهل التطور المتطورون مع الحضارة في بلاد العرب وفي مصر. إخوانا العلم له ثوابته والدعوة لها نظامه. نعم تتطور مع العصر أساليبه، لكن دون المساس بثوابتها وقواعدها. إنما يجي واحد يميع هذه القضية قصص وحكايات عشان تؤثر في الناس والجهل والتهماء والعم، فيقوم الشخص يعتقد اعتقادات واهية وباطلة ويجعلها منطلق في سلوكه، فيظن أن مثل هذه الاعتقادات التي تحكى عبارة عن حقائق وهي ليست كذلك. لذلك بعد فترة أمثل هؤلاء الناس تتعارض عقولهم مع كثير من النصوص التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فممكن بعد كده يرتد إلى ضلاله ويبقى شخص منحل زي الأول وقت، أو يبقى قابل لدخول الإسلام بصورة علمانية ولا يرغب إلا في الصورة التقدمية التي استشفى من هؤلاء. يبقى فهم الإسلام على الحقيقة والعقيدة الحقة أصبحت صعبة على الدعاة في أن تغير من مفاهيمهم أو تدلهم على الطريق المستقيم. فدي احنا شفنا أمثلة كثير فيما يتعلق باسم الله الأعظم. وحضرب لكم مثال ثاني كنموذج من القصص الواهية التي يعتمد عليها كثير من الدعاة ممن يشار إليهم بالبنان في هذا العصر. قصة اللي حذكرها لكم تتعلق بالاسم الأعظم أيضا، قصة عبد الله الثامر والاسم الأعظم. القصة دي موجودة فين؟ في الكتاب اللي بيستقوا منه القصص والحكايات عن الحروب والمعارك والصحابة وغير ذلك دون تثبت في النقل. كتاب ابن هشام، سيرة ابن هشام، كتاب السيرة. ابن هشام ذكر في سيرته عن ابن إسحاق عن محمد بن كعب القرظي، ذكر رواية قصصية كأغلب الروايات التي يتناولونها. عبد الله بن ثامر غلام كان من أهل نجراء، أبو أرسل ليتعلم السحر في إحدى القرى التابعة لنجراء، وكان فيه رجل صالح على دين عيسى عليه السلام. بيقول لك إن الرجل دي كان يعلم الاسم الأعظم، وكان موجود بين القرية اللي فيها الساحر وبين نجراء. فالولد الغلام اللي هو عبد الله بن ثامر كان إذا ذهب إلى الساحر يمر على هذا الرجل الصالح ويتخلف إليه، فيعجبه ما يرى من صلاته وعبادته، فجعل يجلس إليه ويسمع منه حتى أسلم هذا الولد الغلام، دخل في الإسلام، فوحد الله وعبده، وجعل يسأل الشيخ عن الأحكام وعن شرائع الإسلام، حتى إذا تفقه في الإسلام سأله عن الاسم الأعظم. ولكن الرجل الصالح دي كان يعلم الاسم الأعظم فمرضاش يقول، كتمه إياه وقال له: يا ابن أخي إنك لن تستطيع حمله، أخشى عليك ضعفا. الغلام زعل لما رأى أن صاحبه قد ضمن بالاسم الأعظم عليه، عمد إلى حيلة. الحيلة دي هي إيه؟ يقول لك أتى بقداح، القدح هنا اللي هو الحجر المسطول زي الشؤاسة فيه، جاء بحجارة كثيرة وكتب على كل حجر اسم من أسماء الله، ما سبش ولا اسم يعرفه إلا وكتبوا على حجر من هذه الحجارة. وبعدين أشعل نارا وأخذ يلقي بكل اسم في النار، يقذف بالنار قدحا قدحا لغاية ما فيه الحجر اللي فيه اسم الله الأعظم. اسمعوا القصة بقى، بيقول لك هو رمى الحجر، فالحجر أم رجع من النار ثاني في إيده ولم تضره النار. عند ذلك علم الغلام اسم الله الأعظم، وش محتاج للشيخ بتاعه الحجر، فذهب إلى شيخه وأخبره أنه قد علم الاسم الأعظم الذي كتمه عنه. أقول هو إيه؟ قال هو كذا وكذا. قال له إزاي عرفته؟ قال له عملت كذا وكذا، فات من حضر رجع من النار وجي في يدي فعرف انه هو اسم الله الاعظم. قال له: يا ابن اخي قد اصبته، هو ده فعلا اسم الله الاعظم، فامسك على نفسك، وانا حاسس كده ان انت مش هتقدر تكتمه. عبد الله الثامر بيقول لك لما دخل نجران لم يلقى احدا به ضر الا قال له: يا عبد الله اتوحد الله وتدخل في ديني وادعو الله باسمه الاعظم فيعافيك مما أنت فيه من البلاء؟ فيقول نعم. فيوحد الله ويسلم ويدعو له بالاسم الأعظم فيشفى المريض ويبرأ من مرضه. دي القصة اللي ذكروها عن اسم الله الأعظم. يعني ما فاد القصة دي إيه؟ إن اللي عايز يعرف الاسم الأعظم يفكر في قرع طريق، يولع نار ويقعد يرمي فيها اسماء ربنا سبحانه وتعالى. هذا اللي موجود في سيرة ابن هشام دون تثبت. لما تسألهم ابن هشام جاب الكلام ده منين؟ يقول لك هو سمع من ابن إسحاق، ابن إسحاق سمع من محمد بن كعب الكرز، ومحمد بن كعب الكرز سمع عن بعض أهل نجراء. احنا عارفين ان في حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن الصهايب بن الرومي. الرسول عليه الصلاة والسلام ما ذكرش حاجة من الكلام ده خالص. في قصة الغلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الغلام كان يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء، فسمع جليس للملك كان قد عمى فأتاه بهدايا كثيرة، فقال: ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. الغلام قال له إيه؟ قال له: إني لا أشفي أحد، إنما يشفي الله، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاه، فآمن بالله فشفاه الله. الحديث ما ذكرش لاسم الله الأعظم ولا الحجارة اللي قاعد برماها في النار ولا إن الحجر استجد من النار ولا شيء من هذا القبيل. جليس الملك لما أتى إلى الملك وجلس كما كان يجلس، فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فجيء بالغلام فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. الغلام قال له إيه؟ قال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله. عقيدة التوحيد. فرق كبير جدا جدا بين الحديث الثابت عن رسول الله الذي فيه كلام يحترم العقل ويحترم الفطرة، وبين ما يحكى من القصص الواهية. فيجب أن نتثبت من الحديث ونتثبت من السند إلى من ننقل عنه، وإلا هتبقى فوضى. والقصد إن الحسن والعظمة في أسماء الله يكون باعتبار كل اسم على انفراده، والحسن والعظمة أيضا يكون باعتبار جمع الاسم إلى غيره. يعني كل اسم من أسماء الله هو اسم أعظم على حسب الحالة التي تخصه، لكن ممكن اسم ينضم إلى اسم آخر فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق الكمال. وكل ما يزداد الكمال من جمع اسمين أو اقترانهما تزداد العظمة في أسماء الله. فالأعلى في الكمال هو اسم الله الأعظم على هذا الاعتبار. ومن هنا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث إنه مرة جعل الحي القيوم هو اسم الله الأعظم، وكذلك الرحمن الرحيم يعني في سنن ابن ماجه، وأيضا عند الطبراني وحسنه الشيخ الألباني من حديث القاسم ابن عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في سور ثلاث: البقرة وآل عمران وطه. القاسم بن عبد الرحمن يقول: فالتمستها يعني بحثت عن هذه الآيات فوجدت إن الاسم الأعظم هو الحي القيوم في سورة البقرة آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وفي سورة آل عمران: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلم. وفي أحاديث أيضا بيّنت أن الاسم الأعظم هو الرحمن الرحيم، زي الحديث اللي ورد عند أبي داود وأيضا ورد عند الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وحسنه الشيخ الألباني من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وفي فاتحة آل عمران: ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هنا اسم الله الأعظم الرسول عليه الصلاة والسلام أطلقه على اسمين مضمومين ومقترنين معا، وهما الحي مع القيوم والرحمن مع الرحيم. طيب إذا كانت أسماء الله كلها حسنى وكلها عظمى زي ما ربنا قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، إيه الكمال اللي حيظهر من انضمام هذين الاسمين الحي مع القيوم والرحمن مع الرحيم؟ اسم الله الحي واسم الله القيوم عند اجتماعهما يختصان عن باقي الأسماء الحسنى وينفردان بمعان ليست في بقية الأسماء. جميع الأسماء الحسنى تدل باللزوم على أن الله حي قيوم. ابن القيم بيقول في نونيته: وله الحياة كمالها، فلأجل ذا ما للممات عليه من سلطان. وكذلك القيوم من أوصافه ما للمنان لديه من غشيات. وكذاك أوصاف الكمال جميعها ثبتت له ومدارها الوصفان، فمصحح الأوصاف والأفعال والأسماء حقا ذلك الوصفان. ولأجل ذا جاء الحديث بأنه في آية الكرسي وذي عمران اسم الإله الأعظم اشتمل على اسم الحي والقيوم مقرنان، فالكل مرجعها إلى اسمين. يعني كل الأسماء تدل باللزوم على أن الله حي قيوم، فالكل مرجعها إلى الاسمين يدري ذاك ذو بصر بهذا الشأن. حي القيوم زي ما ذكر ابن القيم عليهما